شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا سؤال حول الاحاديث الواردة في فضل التأمين. قال من الأحاديث الواردة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت احجارا اخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا عمل يسير واجر كثير، التحري لمتابعه الامام في التامين. أمر يترتب عليه مغفرة الذنوب المتقدمة، وهذا من فضل الله عز وجل، فضل الله عظيم. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. والمقصود بهذا غفران الذنوب الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى التوبة. وأخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحد فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما حسدتكم اليوم على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام والتأمين، لذلك السلام هذا من خصائص الأمة. ما في أمة تتعاطى السلام فيما بينها عند اللقاء إلا هذه الأمة. وكذلك السلام من الصلاة، وكذلك السلام داخل الصلاة: السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. فإنه ما من مصلي يقول هذا إلا يبلغ هذا السلام من في السماوات ومن في الأرض من عباد الله الصالحين. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. تأمين كون مساجد المسلمين ترد وتعج بالتأمين، هذا يغيظ اليهود. كم سؤال قرأنا؟ واحد. ايش يا شيخ ابراهيم؟ اذكر بعض الاحاديث الوارده في فضل التأمين. اذكر بعض الاحاديث الوارده في فضل التأمين. نعم. فعرفنا من هذا انه يترتب على هذا التأمين ثلاثه اشياء: واحد غفران الذنوب المتقدمه، هذه واحد. وقلنا الذنوب هي الصغائر دون الكبائر، لان الكبائر تحتاج الى توبه. الشيء الثاني استجابه الله عز وجل. الشيء الثالث كون هذا غم على اليهود، التأمين، تأمين يحافظ الناس على التأمين. هل يجب قول أمين في الصلاة؟ هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات؟ هذه مسألة تعرض لها العلماء، فذكروا من سنن الصلاة القولية والفعلية التأمين، ورأيت أن نذكر سنن الصلاة القولية. واحد، دعاء الاستفتاح، ده أول حاجة. بعد تكبيرة الإحرام كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت سكتتين في الصلاة، سكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ الاستفتاح، سكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة وإرادة الركوع، ما فيش بقى سكتة ثالثة. اعتاد بعض الأئمة لما يخلص الفاتحة يسكت سكتة، وهذه ليست من السنة، لا في حديث صحيح ولا حديث حسن ولا حديث ضعيف، معناه فيش فيها، عرفنا يا إخوان؟ ولذلك أخطاء المصلين في الصلاة كثيرة كثيرة، تحتاج الصلاة إلى تصحيح، وقف مع نفسك، حاسب الإنسان نفسك، هل الصلاة دي فعلا كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. أنتم تلاحظون كثير من الناس، أما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، قل ربنا ولك الحمد والشكر، مين جبنا الشكر؟ مين جبنا؟ لا في حديث، لا في آية قرآنية قالت لك ألا قلها، ربنا ولك الحمد والشكر، أصل الحمد كافي كافي وزيادة، ما تضيفش شيء من عندك، غلط. طيب، ولا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، فيش الا ربنا ولك الحمد، عايز تزود بقى نتكلم عنها، تمام. اذا اول حاجه من سنن الصلاه القوليه، هل نعدش السنن الفعليه؟ سنن القوليه، السنن الفعليه اللي هي سنن الهيئات، كان ترفع اليدين عند التكبير تكبيره الاحرام معنا، او تكبيرات الانتقال ترفع يدك كده، شوف تكبيره الاحرام ركن، تمام، ورفع اليدين مستحب، شوف دي ده لا حكم ودي لا حكم، يعني ما تكبرش تكبيره الاحرام الصلاه ما عقدتش اصلا، او بدل ما يقول الله اكبر الله أمجد الله أعظم، ما نعطلتش الصلاة، بخلاف لو أنه ما رفعش يديه الصلاة صحيح وكبر تكبيرة الإحرام، فانفرق. إذا أول حاجة من سنة الصلاة القولية، وبعدين عشان أقول لكم حاجة، سنة الصلاة القولية دي اللي يتركها متعمد ما تبطلش الصلاة، احنا عايزين نفرق، ما في حاجة لو تتركها في الصلاة ناسي أو متعمد الصلاة تبطل، ناسي أو متعمد زي الأركان تكبيرة الإحرام منها، وفي حاجة اسمها واجبات، ها لو يتركها متعمد الصلاة تبطل، لو تركها ناسي عايز السجود سهل، شو ازاي؟ طب ترك واجبا متعمدا ما ينفعلوش سجود سهل لانه تركه وياه متعمدا، لما احنا الواجبات تجبر بالسهل. طيب، اذا كنا احد وجهه اول حاجه دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي الذي فضل صلاه الارض حنيفا وما انا من المشركين، او اي دعاء الاستفتاح بالادعيه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهي كثيره، منها الطويل ومنها المختصر. الثاني تكبيرة الإحرام، لا خلاص تكبيرة الإحرام ده ركن، انا كنت بتكلم عن السنة بس، الموضوع ده موضوع السنة. الثاني الاستعادة، وإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذة. طيب الثالث القراءة بعد الفاتحة، سورة آيات. طب الرابع التأمين اللي احنا فيه، احنا فيه فالتأمين مستحب ليس بواجب. ايش معنى مستحب؟ نتركه؟ لا لا لا لا نعرف المستحبات عشان نعملها نقوم بها. طيب بس برضو نعرفها عشان ايه برضو حاجة ثانية. اما واحد يتركها ويقول الصلاة بطلة ما ينفعش. ونشتغل بقى نفتي الناس من بعد الظهر ما ينفعش. على ما تفرض يجي لنا مفتي ما ينفعش. اللي يفتي يكون متأكد في المسألة عارف ايش الاشياء اللي تركها يبطل الصلاة والاشياء اللي تركها ما يبطلش الصلاة. عايزين نميز بين الاشياء دي عشان ما نعرفش نبطل صلاة الناس واحنا مش داريين. عرفنا. الخامس تسبيح في الركوع والسجود معنى بين النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل الموسيقى في صلاته ها في الصلاة. حديث أبي هريرة لم يذكر له تسبيحا لا في السجود ولا في الركوع بل أمره بالاطمئنان حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن راكعا. طيب السادس الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضى مثلا أتهي كثير. السابع الدعاء بين السجدتين ها رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هذا هو الصحيح. أنا أقول يا حاج وجيب إن رب اغفر لي بالنسبة للدعاء بين السجدتين هيقول إيه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. جميل هذا الصحيح. إذا قلت رب غير ما ارحمني ما ينفعش ضعيف ضعيف. أنا قلت هذا الصحيح عشان الموضوع ده خلاص. يلا بسم الله. السابع خلصنا. الثامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول خلاص. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني حكم آخر. التشهد الأول سنة مستحب. طيب التاسع الدعاء بعد التشهد الأول والثاني دعاء ها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة مثلا. أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب الجحيم ومن عذاب ومن فتنة الدنيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب العاشر التسليمة الثانية. إذا الأولى فرض والثانية مستحب. التسليمة التسليمة الثانية سنة. الأولى فرض وتحليل والتسليم. عرفنا الآن السنة القولية. من يذكر لنا بالترتيب الشيخ إبراهيم ها بالترتيب دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح الثاني الاستعادة. الاستعادة ستة قراءة بعد الفاتحة. قراءة بعد الفاتحة التأمين قراءة الصورة بعد الفاتحة أو بعض الآيات بعد الفاتحة التأمين الرابع الخامس التسبيح في الركوع الخامس التسبيح في الركوع والسجود السادس الزيادة في الاعتدال. جميل الزيادة على قول ربنا ولك الحمد. السابع الدعاء الثامن الصلاة على النبي بعد التشهد الأول. أيوة أحسن. التاسع الدعاء بعد التشهد الأول والثاني الدعاء لأن الدعاء هنا مستجاب. طيب العاشر تسليمة الثانية معنى كم صلت الآن معنى العدد ومنهم من زاد منهم من زاد لكن هذه العشرة معتبرة إن شاء الله. طيب السؤال إيه بقى هل يجب قول أمين في الصلاة؟ الجواب قول أمين في الصلاة مستحب لأن من سنن الصلاة القولية. طيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين وليس بواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بفاتحة الكتاب للرجل الذي أساء في صلاة. حديث أبي هريرة في الصحيحين اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. هل يجهر بآمين؟ أول شيء احنا الشاهد في الحديث اقرأ فتحت الكتاب وما تيسر معك من القرآن. طيب فقلنا آمين ليست آية من فتحت الكتاب، فإذا قراءة فتحت الكتاب واجب وما سواه مستحب. هذا محل الاستشهاد. السؤال الثالث، مر بنا سؤالان، السؤال الثالث هل يجهر بآمين في الصلاة؟ الجهرية خلف إمام الإمام أم يسر بها؟ هذا مذهب أحمد والشافعي وإسحاق، الجهر الجهر بآمين في الصلاة الجهرية. ذهب فريق من العلم إلى أنه يجهر بآمين خلف الإمام في الصلاة الجهرية، واستدلوا بأدلة منها. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد صوته بآمين، هذا الدليل. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليوم على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. الثالث أن أبا هريرة قال الإمام لا تفتني بآمين، يعني كان أبو هريرة يعدل الصفوف، معناه الخليفة بيصلي بالناس يعدل الصفوف، فالصفوف كثيرة وطويلة، فكان يشتغل من خلف إمام فيخشى أن الإمام يكبر تكبير الإحرام ويقرأ الفاتحة ويفوت أمين، فينادي عليه لا تفوتني بأمين، يعني تمهل طريقة لا تفوتني بأمين. الرابع أن ابن الزبير صلى بالناس في المسجد فجهر بأمين فسمع للمسجد لجة، بينما ذهب آخرون إلى أنه يصر بأمين. إذن كم دليل أنت الجهر؟ أول شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد صوته. الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. الثالث أن أبا هريرة قال الإمام لا تفوتني بأمين. الرابع أن ابن الزبير كان يؤمن إذا صلى الناس فيرتج المسجد تأمينا، بينما ذهب آخرون إلى أنه يصر بأمين، وذلك لأن معناه عند الأكثر اللهم استجب فعليه، فهي دعاء، والأصل في دعاء الإصرار به، والرأي الأول أقوى بكثرة الأدلة عليه، ولأن الدعاء وإن كان الأصل فيه الإصرار إلا أن هذه الصورة خارجة عن الأصل. إذن كم سؤالا أخذنا؟ شكرا. كم سؤالا؟ الأول كذا، لا أول حاجة فضيلة التأمين، أحاديث واردة في فضيلة التأمين، أذكر لنا واحدا ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، هذا من فضائل التأمين. طيب الثاني، السؤال الثاني هل يجب قول أمين ولا هو من السنة المستحبات؟ القول الثالث هل يجهر بأمين في الصلاة الجهرية خلف الإمام أم لا؟ وذكرنا الأدلة على الجهر. طيب ما ينفعش بقى الإنسان يقعد يتحرى الإمام وهو يقول أمين والثاني يقول اللهم اغفر لي ولوالدي المأموم. طب ليه؟ هيقول لك الناس يأمنوا على الدعاء يستجيب اللهم اغفر لي ولوالدي، هذه من الأخطاء في الصلاة، من الأخطاء. معنى بعض الناس إذا قام الإمام يسويهم مستوين لله طائعين ويرد عليهم، طب حد يسألني ما فهمت ده مخالف. معنى بعضهم اللهم اغفر لي ولوالدي عشان يقولوا أمين كلهم يقولوا أمين، هذا مخالف السنة. طب السؤال الرابع هل يسمى المؤمن المؤمن داعيا؟ هل المؤمن يسمى داعيا او لا يسمى؟ جواب، يقول بعض اهل العلم يسمي المؤمن داعيا لان موسى عليه السلام كان يدعو على فرعون وجنده فيقول ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة الاموال والحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم. قالوا كان موسى يعني يدعو وهارون يؤمن يقول أمين، فاعتبر الله عز وجل موسى هارون داعيين، فلقد أجيبت دعوتكم أو لقد دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فقال هذا الفريق من الليل إن الله فإن الدعاء ذكر عن موسى عليه السلام وحده، ومن سياق الكلام يدل على أنه كان يؤمن فنزل منزلة من دعا، بقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما. قالوا فدل ذلك على أن من أمن على دعائه فكأنما قاله. طيب انت الآن هتأمن في الصلاة، عرفنا فاتح خلاص، طيب في دعاء القنوت هتعمل ايه؟ تؤمن ايضا سواء في النوازل او في الوتر، عندما يرى الدعاء في الوتر والقنوت في الوتر. طيب عند الجمعة والخطيب يخطب هتعمل ايه؟ هو بيأمن يدعو، انت تعمل ايه؟ هتأمن؟ مفيش دليل يعني جهرا، لأن الكثير من الناس ما شاء الله أنا أصوتهم في المسجد يعني حدث ولا حرج. أمن في سرك لا بأس، أما أنت أمن وتشوش عن الناس ها؟ وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رفع صوته، طب أنت هتنصت ولا هتعمل إيه؟ طب أنت بتشوش عن الناس كده أصلا، ما بتفتحش المجال للناس ينصتوا لأنك بتشوش عن الناس. وأحيانا الله أكبر معجب بكلام الخطيب الله إذن وكلمة كنت قد فتح، لا يا شيخ مش كده أصلا، ده مخالف. وبعدين من الماجد الله، من الواحد الله، وده مش صحيح، هذا ليس من السنة أصلا، مخالف معنا يا إخوان. فوجب الإنصار، انت تأمن أمن في سرك خلاص، هتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في سرك، أما تشوش على أخيك وناس تشوشون على بعضهم صارت المساجد نهض صخب معنا، فهذا ليس من السنة. طيب إذا عرفنا الآن في الصلاة الفاتحة أي أمن وجهك في الجهرية، طيب في القنوت، قنوت الصلاة أي أمن، طيب ساعة الجمعة أمن في السر، أمن في السر. طيب هنا بارك الله فيكم، قالوا فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قال، وأبين ذلك بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، ولم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيب لكم. طيب الشيخ يعلم كأنه يشير إلى ضعف هذا الحديث، أنه يشير إلى ضعف، هو أليق من هذا الضعف. طيب السؤال بعد هذا، هل يقول المأموم آمين بعد انتهاء الإمام من قول آمين، أم يقوله بعد انتهاء الإمام من قول ولا الضالين؟ دي مسألة مهمة، ما أنت عندك ناس قبل ما يقول امين هم بيقولوا امين اسمه الامام، ده غلط، ينبغي التحري. ولا الضالين، الامام ياخذ نفس ياخذ وبعدين يبدا يؤمن وانت توافقه، وما ينفعش يقول ولا الضال قال امين وبعدين انت تبدا لسه، غلط، لا دي ولا دي، الوصف توافق. قال هل يقول مأموم آمين بعد انتهاء الإمام من قول آمين، أم يقول بعد انتهاء الإمام من قول ولا الضالين؟ وضح ذلك الأدلة. ذهب البعض إلى أن المأموم يقول آمين بعد أن يقول الإمام بعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتمر به، فإذا كبر فكبروا الحديث، والحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا مذهب مرجوح. يعني إيه؟ إذا انتهى من نون أمين تبدأ أنت تقول أمين، خطأ. والراجح أن المأموم يقول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين، يعني إذا شرع تشرع، إذا شرع في التأمين وبدأ أنت تبدأ. فلقد ورد ذلك صريحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يعني معناه موافقة الإمام. وأيضا حتى يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة فيغفر للمؤمن بإذن الله. السؤال الأخير في سورة الفاتحة لأجل ندخل في سورة البقرة، على ماذا تترتب المغفرة للذنب في قول العبد آمين؟ على ماذا مترتب؟ على إيه؟ على عدة أشياء. واحد، تأمين الإمام، على واحد عشان نتفقوا مع بعض، هو بيكون بالسنة وأنت بتكون بالسنة، مش هو يترك التأمين وأنت ربما تترك التأمين كذلك لأنه بيشجعك. الثاني، تأمين المأمومين. الثالث، تأمين الملائكة. الرابع، موافقة التأمين. أربعة أشياء عشان يغفر لك ما تقدم من ذنبك لابد من أربعة أمور مجتمعة. واحد، تأمين الإمام. الخامس، تأمين المأمومين. الثاني، تأمين مأمون. الثالث، تأمين ملائكة. الرابع، موافقة التأمين. خلاص، بهذا نكون انتهينا من سورة الفاتحة تفسيرا وبيانا شرحا وتحليلا واستنباط معانيها. لكن قبل أن ندخل في سورة البقرة اذكروا لنا السنن القولية في الصلاة عند رشدي. يقرأ دعاء الاستفتاح. استعادة. الثاني، استعادة. أحسنت. قراءة الفاتحة. قراءة الصورة وهي قراءة الفاتحة. الرابع، تأمين. تأمين. الخامس، تسبيح في الركوع والسجود. السادس، زيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد. السابع، الدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر. الثانية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول. التاسع، الدعاء بعد التشهد الأول والثاني. جميل. العاشر، تسليمة الثانية. كان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم تسليمتين، هذا هو الأكثر في الصلاة، أكثر الصلاة، لأنه قد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة. معنا؟ طيب، وقلنا هذه السنن لا تبطل بها الصلاة ولو تركها عمدا، ولو تركها عمدا، بخلاف الواجبات لو تركها عمدا تبطل الصلاة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والأركان تبطل إن تركها عمدا أو سهوا. شوف بدأنا نفرق بين الأركان والواجبات والسنن. الأركان تبطل الصلاة ولو تركها بالزيادة، معنى؟ وإنما متى يجبر السهو؟ يجبر في الواجبات والسنن. الواجبات إن تركت سهوا يجبر في السنن، إن تركت سهوا يجبر فيها السهو، سجود السهو، على تفاصيل كثيرة في سجود السهو. طيب، الآن تفسير سورة البقرة. أول سؤال، أذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل سورة البقرة. الجواب من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة البهيل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين واقرأوا سورة آل عمران فإنهما يتأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها البركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. إذن هذا في ذكر بعض الحديث المتعلقة بفضل سورة البقرة. السؤال الثاني السورة تتسمى ببعض ما فيها مثل لذلك معنى سورة الفيل مثلا سورة البقرة سورة مريم مثلا آل عمران وهكذا. مثال ذلك أن سورة البقرة ذكرت فيها البقرة وسورة آل عمران ذكر فيها آل عمران سورة النساء ذكر فيها النساء وأحكام تتعلق بهن كثيرة وسورة المائدة ذكرت فيها المائدة سورة الأنعام ذكرت فيها الأنعام سورة الأعراف ذكرت فيها الأعراف وكذلك جل السور بل كلها ومرت على أعلى. سورة البقرة هل هي مكية أو مدنية؟ هذا سؤال. هل هي مكية أو هي مدنية؟ قال هي مدنية ويؤيد ذلك أمران. الأول أن الأنصار اختصوا بأنهم أصحاب سورة البقرة وقد نادهم العباس يوم حنين فقال يا أصحاب سورة البقرة يا من بايع تحت الشجرة. الثاني الإجماع على كونها مدنية قد تلحظ بكثير رحمه الله والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف والله تعالى. والسورة المكية هي التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وإن لم يكن في مكة ساعتها صلى الله عليه وسلم. والسورة المدنية هي التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة في سفر ما. فالضابط بين المكية والمدنية أن السورة المكية هي التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وكل سورة فيها كلا كلا إنها تذكرة مثلا فهي سورة مكية. أي سورة فيها كلا هي سورة مكية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون معنى كلا إنها تذكرة معنى إخوان كل سورة فيها كلا زاجر. هذا طابع السور المكية. من طابع السور المكية أن نتكلم على إيه؟ على المعاد على البعث على مبدأ الخليقة فيها ترغيب فيها ترهيب فيها تخويف بالنار معنى. ومن هذا القبيل إنما طابع السور المدنية نتكلم على الأحكام الحلال والحرام تحريم الزنا تحريم الخمر تحريم الربا وما إلى ذلك. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام آيات من المفصل فيها ذكر النار فيها ذكر الجنة معنى. وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وآل عندهم في بيتي النبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة في المدينة بعد الهجرة معنى. ولو كان أول ما نزل دعوا الزنا قالوا ما نترك. لو كان أول ما نزل دعوا الخمور قالوا ما نترك. هذا استنبط عائشة رضي الله عنها. تقصد إيه؟ تدريج في تعليم الناس تدريج في تعليم الناس. ولذا الخمر مرت بمراحل في تحريمه ما حرمت من أول يوم ولا في أول مرحلة بل كان فيه تدريج. إذا خلصنا من هذا أول شيء أول سؤال مر بنا ما هو الشيخ أحمد عبد المنعم أول سؤال فضائل في سورة البقرة وأنتم أول شيء لابد تعلموا الحديث اللي فيه فضل صور القرآن صورة صورة صورة صورة صورة صورة الحديث موضوع حديث موضوع معنا والمشكلة أن وضع الحديث هذا رأى الناس أعرضوا عن القرآن فقال لابد أجيب لهم حاجة آية يعني تحفظون في القرآن ها فقال أنت كذبت كده على النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ما كذبتش عليه أنا كذبت له لو شوف الفلسفة ما دي المشكلة الفلسفة دي مشكلة معناها ها وقال أنا ما كذبتش عليه أنا كذبت له لا نجد ولذلك حتى حديث من كذب عليه متعمدا لعب فيه برضه مع انه متواتر من كذب عليه متعمدا فالأدباء مقالوا النار جاء واحد وقال من كذب علي متعمدا ليضل الناس شوف ازاي دخل كلمه ليضل الناس عشان يقول انا في سور القران ما ضللتش الناس لان رغبتهم شوف ازاي عبقريه في الوضع والكذب بس الله عبد العافيه طب السؤال الثاني الصور التي ايه من بعض ما فيها مثل الناس طيب السؤال الثالث هو ايه هل البقره مكيه او مدنيه طب السؤال الرابع هل يقال سوره البقره وسوره آل عمران ام يقال البقره وآل عمران مباشره كده ها زي ايه هل يقال شهر رمضان ولا غير رمضان مباشره يعني هذا جائز وهذا فعلا هذا جائز وهذا جائز والامر فيه سهل الامر فيه ايه سهل الذي يظهر له الله تعالى اعلم انه لا باس ان يقال بقره وآل عمران وكذلك لا باس ان يقال سوره البقره وسوره آل عمران والامر في هذا ايه واسع قد تقدم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا البقره يعني سوره ايه البقره زي ما انت مثلا تقول ايه ده في البخاري يعني صحيح البخاري واحد يقول ده في صحيح البخاري اما ده في مسلم يعني في كتاب مسلم مش مسلم ده في يعني شخصه معناه قال وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لما رمى الجمر من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومن عن يمين ثم رمى ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره كان النبي عليه الصلاه والسلام يرمي ويقف ويستقبل الكعبه بعد ان يرمي الجمر وقال العباس يوم حنين الانصار يا اصحاب سوره البقره اذا هذا جائز وهذا ايه وهذا جائز طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم يقول تقدم الكلام على ما يتعلق بالبسمله في تفسير سوره الفاتحه فليراجعه من شاء وبعدين الف لام ميم قالوا على سبيل الاختصار هي احرف لا يعلم قال لا يعلم معناها الا الله سبحانه وتعالى هذا ارجح الارجح المقصود منها مغزاها الله الذي يعلم عليكم لان الناس خاضوا في هذا كثيرا حروف المقطعه في بدايه الصور خاض الناس فيها كثيرا السؤال الاول اذكر بعض اقوال اهل العلم في تاويل قول الله تعالى الف لام والحروف التي في اوائل الصور اول ابتداء على وجه الاجمال العلماء اتجاهان في تاويلها وبس مش هيخوض انما عايز يلخص لك ممكن احنا نلخص الخلافات دي في وجهين بس في اتجاهين بس قال فمنهم من يقول ان الف لام ميم ونحوها من الحروف التي بنيت بها الصور احرف لا يعلم معناها الا الله سبحانه وتعالى فلا نخوض في تاويلها ما دام لم يرد في تأويلها شيء صريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قرأ السور دي كثيرا الصحابة قرأوها كثيرا تلقوا الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام هذه السور ولم يعقل النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا لبيان معنى هذه الأحرف طب شيء سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام يسعونه أن نسكت وفي هذا راحة للنفوس قال فلا نخوض في تأويلها ما دام لم يرد في تأويلها شيء صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول بل لنا أن نفسرها ونلتمس ما فيها من المعاني، وأوجه التأويل فهي من القرآن، وأوجه التأويل فهي من القرآن، وقد أمرنا الله عز وجل بتدبره وفهمه، قد نزل القرآن بلغة العرب كما قال سبحانه إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون، وقال تعالى بلسان عربي مبين، وقد استعمل العرب حروف مقطعة نظما لها ووضعا بدل كلمة. ثم إن أهل هذا القول الأخير التمسوا لها جملة تأويلة نورد منها من الأول أن هذه الأحرف المقطعة التي في أول الصور فيها اسم الله العظيم، لكننا لا ندري كيف يتألف فينا اسم الله العظيم. شوف هذا تأويل ولكنه غير صائب. الثاني أنها سقط للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف ليست بغريبة عليكم معشر العرب مدعي الفصاحة والبلاغة، وأنتم تعرفون هذه الأحرف وتقرؤونها وقد ألفنا القرآن منها، وما أنكم تعرفونها وتقرؤونها إلا أنكم لا تستطيعون الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن ولا تأليف ولو آية واحدة من مثله. ودل الأصحاب هذا القول على صحة قولهم لأن الله عز وجل قال عقب ألف لام ميم ذلك الكتاب، وعقب ألف لام ميم صاد بقوله كتاب أنزل إليك، وعقب قوله تعالى ألف لام راء بقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ونحوها من الآيات. الثالث أن هذه الأحرف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، أي أنها رموز تستعملها العرب في كلامها، فروي عن بعض أنهم قالوا الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، وهذا تفسير إشاري أقرب بطرق الصوفية. قالوا منهم من قال بقوله ألف لام ميم الألف تؤدي أنا واللام الله والميم أعلم أنا الله أعلم، أيضا تفسير إشاري. فمعنى ألف لام ميم عندهم أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل أو أفصل أو أفصل بين الناس يعني بين العباد أنا الله أفصل. الرابع قال بعض العلماء هي أسماء للصور، قال الزمخشري وعليه إطباق الأكثر، ويعتضد بما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى الإنسان. الخامس قال بعض العلماء هي أقسام أقسم الله تعالى بها بشرفها وفضلها أيمان، ووجه هذا الكلام أن إنسانا لو أقسم فقال والله هذا الكتاب لا ريب فيه لكان الكلام شديدا وتكون لها جواب القسم. السادس ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين هذه الأقوال ممكن، فهي أسماء للسور وأسماء لله تعالى يفتتح بها السور كسورة الرحمن مثلا، فكل حرف دل على اسم من أسماء أو صفة من صفاته. ودل الأصحاب هذا القول على صحيح قولهم بأن الكلمة الوحيدة قد يراد بها عدة معاني كلفظ الأمة مثلا يطلق أحيانا ويراد به الدين كما في قول المشركين إن وجدنا أباءنا على أمة، وكما في قوله إن هذه أمتكم، ويطلق ويراد به الجماعة من الناس كما في قوله وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله تعالى وقد بعثنا بكل أمة رسولا، ويطلق ويراد به الحين كما في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمته أي بعد حين، وتطلق ويراد بها الرجل الحنيف العاقل كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمته، وقد اعترض على هذا التمثيل هنا أو اعترض على هذا التمثيل هنا بمعنى أنه اعترض على جعل لفظ الأمة مشابها بلفظ ألف لام ميم من ناحية إطلاق الكلمة على عدة معاني، فإن الأمة إنما دلت على معنى معين للوضع الذي سقط فيه، يعني أنت عرفت أن كلمة أمة هنا لها معنى وفي الموضع الثاني لها معنى آخر بالسياق والسياق، إنما ألف لام ميم ما عرفناه، ألف لام ميم لم ندر. قال فإن الأمة إنما دلت على معنى معين للوضع الذي سقط فيه، أما ألف لام ميم فالموضع فيها واحد فكيف تتعدد معنى في هذا الموضع الواحد؟ قلت إجمال القول في هذا المقام أن هذه الأحرف لم يرد في تأويلها شيء صحيح من المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما علمنا، ولم يجمع العلماء في تأويلها على وجه على وجهة معينة، وإنما اختلفوا كما رأيت تعدد أقواله. فالأمر على ما ذكره بعض أهل العلم حيث قالوا فمن ضار له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام، والله أعلم. نقفنا إن شاء الله يا أخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.